إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فتوقفنا في الدرس الماضي عند حديثنا عن علامات الخفض، أو نقول علامات الجر. قال رحمه الله: وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء. وتحدثنا متى تكون الكسرة علامة للخفض، وتحدثنا متى تكون الياء علامة للخفض أيضا، والآن سنتحدث عن الفتحة ومتى تكون علامة للخفض أو الجر. وقلنا الجر على لغة البصريين، والخفض على لغة الكوفيين، على مصطلح الكوفيين، والجر على مصطلح البصريين. قال: وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. وقلنا يوجد من الأسماء ما لا ينصرف، وسنعود لعل في آخر المتن ونذكر الأسماء التي تمنع من الصرف، لأنها تحتاج إلى شرح وضبط، وفيها بعض الصعوبة، فلعلنا نعود إليها لاحقا. ولكن لا يمنعنا ذلك من أن نفهم القواعد المرتبطة بالممنوع من الصرف. قلنا من الممنوع من الصرف مثل أحمد وإبراهيم وإسحاق وغير ذلك من الأسماء، فكلها ممنوعة من الصرف. فهذه الممنوعات من الصرف بماذا تجر؟ تجر بالفتحة. تقول: مررت بأحمد، مررت بإبراهيم، مررت بإسحاق. واضح؟ الأصل في الأسماء أن تقول، أن تخفضها، أن يكون جرها بالكسرة. فالأصل في الأسماء أن يكون جرها بالكسرة، فتقول: مررت بزيد، مررت بعمر، مررت بخالد. ذكرنا ذلك في الدرس الماضي. ولكن الممنوع من الصرف يكون علامة جره هو الفتحة. لماذا؟ لأنه منع من الصرف. فلقد تلقي عن العربي بهذه الطريقة بالفتحة، فنقول: مررت بأحمد، بإبراهيم، بإسحاق، بيعقوب، بيوسف. هذه أعاجم، فكلها ممنوعة من الصرف. ثم انتقل للحديث عن الجزم. تحدثنا عن الرفع، وتحدثنا عن النصب، وتحدثنا عن الجر أو الخفض، والآن سنتحدث عن الجزم. قال: وللجزم علامتان: السكون والحذف. السكون من علامات الجر، معروف السكون، واضح؟ والحذف أيضا، حذف بعض الحروف يكون ذلك أيضا من علامات الجر. قال: فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. تقول: ما هو الفعل المضارع الصحيح الآخر؟ مثل يأكل، يشرب، يخرج، يذهب. فهذه كلها أفعال مضارعة صحيحة الآخر. فكيف نجزمها؟ ندخل عليها جازما من الجوازم، حرفا من حروف الجزم، ونضرب لذلك بعض الأمثلة. نحو تقول: لم يأكل، لم يذهب، لم يخرج. واضح؟ وقوله صحيح الآخر، فعل المضارع صحيح الآخر أي ليس في آخره حرف من حروف العلة، وهي الواو والياء والألف الممدودة. الواو والياء والألف الممدودة. فمثلا لم يمشي، لم يمشي، يمشي الأصل فيه أن يكون بالمد في آخره، وهي الياء، الياء يكون آخره ياء. واضح؟ يمشي. فإذا أردت فهذا لا يدخل هنا في الأفعال المضارع صحيحة الآخر، لأنه فعل مضارع ولكن ليس بصحيح الآخر، وإنما هو فعل مضارع معتل في آخره حرف من حروف العلة. واضح؟ فنقول لم يمشي، سنذكر ذلك في الحذف، فيكون جزمه بحذف الياء، فيكون جزمه بحذف الياء. واضح؟ هذا ما يتعلق بالسكون. السكون يكون علامة للجزم في أمر واحد وهو المضارع الصحيح الآخر. قال: وأما الحذف، أتينا إلى الجازم الثاني، قال: وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، مثل يمشي. واضح؟ هذا معتل الآخر. كيف؟ كيف يصبح مجزوم؟ يجزم بحذف حرف العلة، فنقول لم يمشي بدون مد، لم يمشي، فنحذف الياء. واضح؟ فمثلا نقول لم يشتري، نحذف الياء. لم يكتري، نحذف الياء. وهكذا بعض الأفعال تكون بالواو وإلى غير ذلك من الأمثلة. قال: وأيضا الحذف يكون علامة لجزم الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. الأفعال الخمسة، وهي ما كان على وزن يفعلان، يفعلون، تفعلان، تفعلون، تفعلين. هذه كل فعل كان على هذا يمكن أن نصرفه بهذه الطريقة فهو من الأفعال الخمسة، فهو من الأفعال الخمسة. فمثلا نقول فعل يذهب، فعل ذهب، نقول يذهبان، يذهبون، تذهبان، تذهبون، وتذهبين. قال: هذا هو المقصود بالأفعال الخمسة، وهي ما كانت على هذه الأوزان. واضح؟ وهي ما أفاد اثنين أو اثنتين، أو أفاد جماعة من الرجال أو النساء، أو ما أفاد واحدة، أفاد واحدة، وهي مثلا نقول تذهبين، تأكلين، تخرجين، التي يأتي قبل فعلها تاء التأنيث الساكنة، فتقول تأكلين، تخرجين، تمشين، إلى غير ذلك. واضح؟ فهذه الأفعال بماذا تجزم؟ تجزم بحذف النون. فنقول مثلا لن تذهب، لن تأكل، لن تخرج، لن تخرج، لن تخرجي، لن تذهبي. واضح؟ المعذرة، ليس لن ولكن لم، لن من النواصب ولكن نفس الحكم أيضا. فنقول لم يأكل، لم يخرج، لم يذهب، لم يذهب، لم تذهبي. واضح؟ بماذا نجزم هذه الأفعال الخمسة؟ نجزمها بحذف النون، نجزمها بحذف النون. ثم انتقل رحمه الله للحديث عن المعربات، قال: فصل. المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. ما هو الإعراب؟ قلنا الإعراب تغيير أواخر الكلام. الإعراب هو النحو. واضح؟ هذا هو المعربات. فهنا سيلخص لنا ما مر بنا من الأحكام، ما يتعلق بالنواصب والجوازم وغير ذلك من الأمور، والمرفوعات والمنصوبات وغير ذلك، سيلخص لنا هذه ويذكرها مجملة. قال: فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. قال: وكلها ترفع بالضمة، وتنصب بالفتحة، وتخفض بالكسرة، وتجزم بالسكون. فنبدأ بالاسم المفرد، نضرب على ذلك أمثلة، درستم ذلك، ولكن الآن هو جمعها رحمه الله، عبارة لخص لنا ما درسناه في الدروس الماضية. فقال رحمه الله: الاسم المفرد. الاسم المفرد قال بماذا يرفع؟ يرفع بالضمة. تقول: جاء زيد، مرفوع بالضم. بماذا ينصب؟ ينصب بالفتحة. تقول: رأيت زيدا. بماذا يخفض؟ قال: يخفض بالكسرة. تقول: مررت بزيد. بماذا يجزم؟ يجزم بالسكون. واضح؟ و هنا قال: وجمع التكسير. طبعا الأسماء لا يوجد فيها جزم، والمقصود هنا تجزم بالسكون، المقصود الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، لأن الأسماء لا جزم فيها. واضح؟ وإنما المقصود هنا وتجزم بالسكون هو آخر شيء الذي ذكره، هو الفعل المضارع. ننتقل إلى جمع التكسير. جمع التكسير قلنا ما كسر بنية مفرده في الجمع، مثل الرجال. فنقول: بماذا يرفع؟ يرفع بالضمة. تقول: جاء الرجال. وبماذا يجر؟ وبماذا ينصب؟ ينصب بالفتحة كما ذكر المصنف. تقول: رأيت الرجال. وبماذا يكسر؟ يكسر بالجر بالكسرة. تقول: مررت بالرجال. ثم انتقل للحديث عن جمع المؤنث السالم. قال: جمع المؤنث السالم. فنقول: جاء المؤمنات، رأيت المؤمنات، وجمع المؤنث السالم. تقول: رأيت المؤمنات ومررت بالمؤمنات. واضح؟ والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، فنقول: لم يتصل بآخره شيء. تقول: لن يذهب محمد، لن يذهب. بماذا نصب؟ نصب بالسكون، بالفتحة. وبماذا يجزم؟ يجزم بالسكون. تقول: محمد لم يذهب. بماذا يرفع؟ يرفع بالضمة. تقول: محمد يذهب إلى الحديقة، أو يذهب محمد إلى الحديقة، إلى غير ذلك. بماذا يرفع؟ يرفع بالضمة. ثم ذكر المستثنيات التي وقفنا عندها قبل قليل. يعني قال: وخرج عن ذلك، يعني عن هذه القاعدة الإجمالية، خرج عن ذلك جمع المؤنث السالم لا يدخل أنه إنما ينصب بالكسرة. قال: والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. قال: والذي يعرب بالحروف، يعني يوجد أشياء تعرب بالحروف، تعرب إما بالألف أو بثبوت النون أو غير ذلك، واضح؟ أو بالواو. المعذرة هذه بماذا تعرب؟ تعرب بالنون، ما يتعلق بالنون. قال: والذي يعرب بالحروف، سنحصيها الآن معنا إن شاء الله. قال: والذي يعرب بالحروف 4 أنواع. التثنية تقول: جاء الطالبان، أي مثل ما ذكرتم لكم قبل قليل، يعني بالألف وبالواو وغير ذلك، والياء والنون ثبوت النون. هذه هي الحروف التي نستعملها في التثنية. قال: وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلين. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأفعال الخمسة فترفع وتنصب وتجزم بحذفها. أذكر لكم كل نوع من هذه الأنواع بالتفصيل. نبدأ. قال: فأما التثنية، واضح؟ التثنية بماذا يرفع؟ قال: يرفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، سهل جدا. تقول: جاء الطالبان، بماذا رفعناه؟ بالألف. تقول: رأيت الطالبين، بماذا نصبناه؟ بالياء. تقول: مررت بالطالبين، بماذا جريناه أو خفضناه؟ خفضناه أيضا بالياء، واضح؟ أعملنا القاعدة. فقال: فأما التثنية فترفع بالألف الطالبان وتنصب وتخفض بالياء. تقول: رأيت الطالبين ومررت بالطالبين، واضح؟ ثم قال رحمه الله: وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو. كيف يرفع بالواو؟ تقول: جاء المسلمون، جاء المؤمنون، جاء المتقون، بماذا رفعناه؟ رفعناه بالواو. قال: وينصب ويخفض بالياء أيضا مثل المثنى. نقول: رأيت المسلمين، مررت بالمسلمين، بماذا نصبنا؟ نصبنا بالياء وجررنا بالياء، واضح؟ قال: وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. الأسماء الخمسة ما هي؟ ما هي الأسماء الخمسة؟ ذكرت لكم الأبيات. قال: وارفع بواو خمسة أخوك، أبوك ذو مال حموك فوك، واضح؟ فتقول: رأيت، جاء أبوك، رأيت أباك، مررت بأبيك. تقول: جاء أخوك، رأيت أخاك، مررت بأخيك. تقول: رأيت، جاء ذو علم، رأيت ذا علم، مررت بذي علم، واضح؟ إلى غير ذلك من الأسماء الخمسة. ثم قال: وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. وقلنا الأفعال الخمسة ما كانت على وزن يفعلان يفعلون، تفعلان تفعلون، وتفعلين. فنضرب لذلك أمثلة. فنقول: الطلاب يأكلون، الطلاب يأكلون، الطالبان يأكلان، هي تأكل، واضح؟ والمعذرة نقول: أنت تأكلين، أنت تأكلين، واضح؟ فنريد أن ننصب هذه الأسماء، هذه الأفعال. فنقول: الطلاب لن يأكلوا، حذفنا النون. نقول: الطالبان لن يأكلا، حذفنا النون. نقول: أنت لن تأكلي، حذفنا النون. هكذا ننصب الأفعال الخمسة. ثم ننتقل للحديث عن جزم الأفعال الخمسة. كيف نجزمها؟ نجزمها بحذف النون، فنقول نقول الطلاب لم يأكلوا. لم ليس لن، لن ناصبة، ولم جازمة. نقول الطلاب لم يأكلوا، الطالبان لم يأكلا، أنت لم تأكلي. واضح؟ بماذا جزمناها؟ جزمنا هذه الأفعال بحذف النون. نتوقف هنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.